حياكم الله شيخنا. الله يحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب المناسك: باب الذبح، باب الذبح، ذبح الهدي وذبح النحر الأضحية كله، لكن في بمناسبة الحج يكون المقصود منه ذبح الهدي، كذلك يدخل فيه ذبح الأضحية قطعا، ليس فيه أي فرق. ثم قال: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله، علي بن محمد الطنافسي وعمر بن عبد الله بن حنش الثقة، قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا أسامة بن زيد، أسامة بن زيد الليثي المدني له بعض الأوهام أو صدوق يهم، وعن عطاء وهو عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منى كلها منحر، منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فجاج مكة طريق ومنحر، وكل عرفة موقف، وكل المزدلفة موقف. وهذا حديث مشهور معروف، وجاء في أحاديث كثيرة، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق أن أبي جانبيه أبي جعفر الباقر قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحرت ها هنا ومنى كلها طريق ومنحر، وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف، ومنى وقفت ها هنا ومنى كلها موقف. هذا كله جاء فيه، لكن ليس فيه ذكر مكة، يعني فجاج مكة طريق ومنهر ليس فيه، وهو قد جاء في طريق آخر. على كل حال، جاء فيه في روايات الآخرين، إذا له شواهد. فيتلخص لنا أنه يجوز للحاج إذا كان في منى يذبح، فهل منى يكون هو الأفضل أم يكون في مكة أيضا يذبح؟ فالذي يظهر والله أعلم، يعني في الأيام القديمة التي كانت مشكلة عدم حفظ اللحم وضاعة اللحم، فكان يحث الناس، وكنا نقول من قديم الزمان أنه يكون الإنسان يتحرى الذبح في مكة فيأكل ويطعم الناس، يكون أفضل من أن يذبح في منى ولا يستفيد ولا يقدر أن يحمل اللحم منها. لكن الآن الحمد لله تيسر الأمر، واللحم يعني لا يضيع، كذلك الجلد وكذلك عظام وكل شيء الآن يستفيدون منها، فبذلك ربما يكون ذبح في منى أفضل والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في منى. إلا أنه رحمة للعالمين قد يعني جعل للأمة ترخصا وترخيصا فيه، بحيث يذبح في أي مكان يتيسر لهم، وخاصة الفيل، وهذا إلى الآن، وهذا يوجد الآن، أن كثيرا من الناس من أهل مكة من فقراء مكة لا يصلون إلى منى، وخاصة أيام منى أيام الزحام الشديد، فإذا كان بعضهم يتحرى أن يذبح في مكة ثم يوزع اللحم يكون هو أفضل. نعم. وفيه على كل حال بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان الأفضل والجائز، يعني الأفضل إذا كان وافق مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل، لكنه مباح لك، وقد تكون المصلحة تقتضي أن تأخذ المباح ويكون هو الأفضل بحسن العمل وبحسن النية. ولذلك يعني لا يقال إنه في يعني الإنسان إذا كان نوى إن شاء الله حتى أن يستفاد من لحم أضحيته ولحم فدية لحم هديه، فيكون بهذه النية إذا كان يذبح، وربما يكون فربما يكون للفقراء المساكين أصلح. ثم قال: باب من قدم نسكا قبل نسك. الأنساك المقصود هنا يأتي أنه أن الذي جاء فيه بالعموم، قال فلان رميت أو حلقت أو كذا، فالذي يظهر الله أعلم أن يوم النحر 4 أعمال بعد يوم النحر هي رمي والنحر والحلق والطواف. فإذا قدم أحد هذه الأنساك بدون ترتيب يقدم واحد على الآخر، فهو إن شاء الله يكون جائزا، وهذا أيضا يدخل في باب التيسير للأمة. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب وهو السختياني عن عكرمة عن ابن عباس، ضرب معروف أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن قدم شيئا قبل شيء إلا يلقي بيده كلتيهما، يلقي بيده كلتيهما، كأنه يقول لا حرج لا بأس، يلقي بيديه صلى الله عليه وسلم كلتيهما لا حرج. فهذا فيه أخذ مثل هذه الإشارات المباركة التي ثبتت للنبي صلى الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في أمور ونحن طلبة العلم أن نستعمل هذه الأشياء، إذا أردت أن تقول في بيتك أهلك وزملائك لأنه لا حرج، فقل لا بأس لا بأس أعمل إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم. نعم، ما سئل، وفي رواية ما سئل يومئذ، وهذا الحديث أخرجه البخاري وكذلك الأئمة عامة أبو داود والترمذي والنسائي كلهم. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله عن طريق أيوب وكذلك عن طريق منصور عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه، من طرق مختلفة كذلك عند مسلم أيضا وعند بعضهم. فما سئل، جلس النبي، قعد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال، فجاء رجل فقال: يا رسول الله رميت قبل أن أذبح، أو ذبحت قبل أن أربح، وحلقت قبل أن أرمي. فقال: فما سئل يومئذ، أي يوم النحر، عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وأشار، فالإشارة أيضا والقول أيضا، كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل حتى تفهم الأمة كما ينبغي. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ثقة أنه قال حدثنا يزيد ابن زريع، يزيد ابن زريع العيشي ثقة، عن خالد وهو الحذاء، خالد بن مهران الحذاء عن كريم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم منى فيقول: لا حرج لا حرج. فأتاه رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، لأن النون النحر أولا، ثم حلقت قبل أن أذبح، فيكون الظاهر الرمي والنحر والحلق، فيكون الحلق هو الثالث في الترتيب. فقبل أن ينحر أو يذبح حلق، قال: لا حرج. قال: رميت بعدما أمسيت، قال: لا حرج. بعدما أمسيت، والمساء يكون من بعد الظهر إلى الغروب، غروب الشمس. وأدخل العلماء كما فسروا، قالوا: داخل في الليل أيضا حتى إلى ما قبل الفجر هكذا، لأن لكن يعكر عليه أنه أمسى إذا كان لغة يدخل فيه الليل المقبل، وإلا الليل تابع للنهار. فإذا كان رؤية هلال رمضان فقد دخلت ليلة رمضان وتصلى التراويح والأحكام الثابتة. فهنا لكنه جاءت الروايات الظاهر وفي آثار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم أدخلوا الليل تابع للنهار السابق في هذه المسألة. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من طريق خالد عن عكرمة، حديث مشهور وهو جزء أيضا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وفي الحقيقة ما ذكر أو جمع الشيخ الألباني رحمة الله عليه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر من جميع طرقه في الكتب التي حصل عن جابر رضي الله عنه. يظهر لي لو جمعتم أشياء أخرى أيضا ولحقتم به قد يكون هناك، خاصة فتاوى الصحابة وأعمال الصحابة وكذلك التابعين إذا كان، فيكون الظاهر أوفى للموضوع إن شاء الله. ثم قال الإمام ابن ماجه حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى ابن طلحة، عيسى ابن طلحة ابن عبد الله ابن عثمان المدني، نعم الثقفي المدني، عيسى ابن عبد الله ابن عثمان الثقفي المدني، وهو ثقة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أمن ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح، قال لا حرج، أما حلق قبل أن يذبح فهو مطلوب، الحلق حلق قبل أن يذبح، نعم، سئل أمن ذبح قبل أن يحلق، والذبح يكون قبل الحلق، أو حلق قبل أن يذبح، قال لا حرج، يعني كله سواء. ولا ننسى أن هناك من رأيت المشايخ استدلوا جزاهم الله خير، ولعله يكون أيضا استدلال حاصل في أقوال من تقدمهم، أنه سئل يوما سئل يومئذ عن شيء قدم على آخر، فقالوا إذا كان ذهب للطواف ورأى أن يقدم السعي ثم في هذا اليوم خاصة ثم يطوف فلا حرج، لكن في الأيام الأخرى السعي تابع للطواف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعائشة رضي الله عنها تقدم السعي، وخاصة يدل هذا على أنه لا يجوز أن تطوف أو يطوف الإنسان إلا يكون طاهرا من الحدث الأكبر على الأقل، هذا نص فيه على الأقل، أما إذا كان غير متوضي فقد اختلف العلماء وأفتوا أنه عند الحاجة يجوز أن يطوف، ولا بدون كراهة يجوز بعض عند بعضهم، يأتي الكلام إذا جاء الحديث. فالحاصل أنه قال أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من ذبح قبل أن يحلق وحلق قبل أن يذبح قال لا حرج. ثم قال حدثنا هارون بن سعيد المصري، هارون بن سعيد بن الحيثم المصري ثقة، أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري ثقة أنه قال أخبرني أسامة بن زيد، وقد مضى بنا، هو الليثي المدني هو صدوق يهم، عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر للناس، وهذا له معنى كبير جدا، قعد، ومن هنا قال يستحب للإمام أو لمن ينوب عنه، والآن الحمد لله هذا المعنى بفضل الله تعالى بطريق الأوسع موجود في هذه الدولة المباركة، بأنها قد هيئت ناسا من كل جهة يكونوا يجلسون للناس في مسائلهم الطارئة ويكون يفتون الحمد لله. فقعد بمن يوم النهر للناس خاصة، حتى لأنهم قد يكونوا يحتاجون المسائل، فالإمام أو من ينوب عنه يجلسون لهذا الغرض. فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، إني حلقت قبل أن أذبح، والذبح كأنه في علمه أنه الذبح سابقا أو يكون لم يكن يعرف. فهناك نعرف أن بعض المشايخ كانوا يفتون هنا بشدة، اللهم صل على محمد، نعم، قالوا إذا كان جاهلا عن المسألة فلا بأس، وإذا كان عالما فلا يجوز له التقديم والتأخير. هكذا كان يفتي بعض المشايخ رحمة الله عليه. فإني حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج. ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله إني نحرت قبل أن أرمي. لكن صيغة السؤال يدلك أنه كان يعلم أن الرمي أولا ثم النحر ثم الحلق، فالسؤال نفسه يدل على أنه في علمه، ولكنه لما عمل ما تيسر له اجتهادا منه، فالاجتهاد قد يخطئ وقد يصيب، ويجوز للإنسان أن يجتهد في مسائله بشرط أن يكون يعني هناك له وجه، أما أن يجلس كل واحد يجتهد فهذا خطأ، لكنه ربما يكون تلمس شيئا من هذا من التيسير فعمل هذا مع علمه، فلذلك لا يظهر فيه أنه بعض الروايات نسيت فرميت نسيت فحلقت. ومن هنا كان يقيد العموم بهذا القيد، هذا عام ومطلق فيقيد به هذا الخاص، فالنسيان معفونا قطعا ولا حرج، لكنه قد يكون النسيان ثم بعد ذلك يكون عليه فدية أو شيء. قال يا رسول الله إني نحرت قبل أن أرمي، قال لا حرج. فما سئل يومئذ من شيء قدم قبل شيء إلا قال لا حرج. وإن كان هناك ناس قد يسألون وليسوا يعني على علم، وكذلك ليس كلهم ذكر أني نسيت، فيكون والله أعلم المسألة عامة لمن نسي ولمن تعمد ولمن نسي، لأن على ما قالوا تأخير البيان ونقد الحاجة لا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وترك الاستفصال في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال والاستدلال، هكذا يقولون. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل أنك نسيت أم ناما أو ماذا، فدل والله أعلم أنه يجوز أن يفعل ناسيا أو عامدا تقديما وتأخيرا لتسهل أن يحصل له التيسر أو تيسير في الأعمال. نعم. فمن هنا قالوا فما سئل يومئذ، من هنا قالوا لفت استدل الشيخ بن باز وغيرهم رحمة الله عليه كانوا يفتون، قالوا هذا اليوم خاصة في هذا اليوم جاز أن يقدم السعي على الطواف أيضا. نعم. باب رمي الجمار أيام التشريق. قال حدثنا حرملة ابن يحيى المصري، هو معروف أنه صاحب الشافعي رحمه الله ثقة، أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب هو المصري أيضا الثقة، قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، ابن جريج مدلس، أنا أبي الزبير مدلس، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحا. وهذا هو الواقع متواتر أو مشهور أن حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفذ من طريقه من مزدلفة إلى، لم يذهب إلى من موقفه في أو منزله في خيف منى، بل ذهب إلى جمرة العقبة فرمى جمرة العقبة ضحا. وأما بعد ذلك ضحى النام، والناس يسألون صلاة الضحى متى يكون، فقدروا يعني إذا كان الإنسان يمشي على الجمال وهو إذن معروف الزعام وكذا، فإلى متى يصل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعدما أسفر جدا من المزدلفة، وما انتظر أشرق صبير يعني ما انتظر طلوع الشمس، فخرج ووصل إلى هناك، هل يعني على الأقل ساعتين والله أعلم يكون يأخذ، ويكون إذا كان الفجر الساعة السادسة ويكون ثامنة وما بعدها يدخل فيه وقت صلاة الضحى وقبلها الشروق. نعم. رمى جمرة العقبة ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس، يعني غير يوم جمرة العقبة وهو يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 كان رمى بعد زوال الشمس. هذا الحديث نعم أخرجه الإمام مسلم أيضا عن ابن جريج معنعنا، كذلك عن ابن جريج عن أبي الزبير كليهما معنعنا، وكذلك أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني أو حدثنا يحيى ابن سعيد هو القطان، نعم، عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله، هذا عند أبي داود ب 1971، قال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان، عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع، بكل صراحة جاء التصريح بسماع ابن جريج عن أبي الزبير، وكذلك سماع أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، كذلك عند النسائي عن ابن جريج قال حدثنا علي بن خشرم عن قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، انظروا هنا. وأيضا في مكان في رواية أخرى عند النسائي فيه ابن جريج قال أخبرني أبي الزبير عن، فالمسألة يعني هو في الحقيقة دي يعني مسائل التدليس وكذا، كما قالوا أنه قد يكون من غير الشخص المدلس نفسه، يعبر تلميذه أو تلميذ تلميذه هكذا، لكن ما دام الاحتمال بأنه قد يكون هو الذي دلس فلا بد أن نبحث هل صرح في طريق من الطرق، فإذا صرح فقد ذهبت مخافة الانقطاع، نعم. فرمى جمرة العقبة ظهرا وبعد ذلك فبعد زوال الشمس، هل يجوز أن يرمي في الأيام الأخرى قبل زوال الشمس أو 24 ساعة كما يجعلون في بعض الخيام يجعلون الساعة، ويجوز الرمي ولا مدار الساعة على فتوى بعض العلماء، لكن الذي يظهر والله أعلم أن السحابة رضوان الله عليهم أجمعين ليس هناك عذر الآن، ما دام قد أجيز الرمي بعد غروب الشمس في الليل أيضا، في الليل أيضا كما جاء في بعض الروايات أنهم رموا السحابة رمى بعضهم في الليل، فما دام الأمر مستمر، ما دام الوقت يعني طويل ومستمر إلى الليل فلا داعي أن يقال أنه يرمون قبل زوال الشمس، وعليهم أن يكونوا في منى إلى ما بعد الزوال، وبعد ذلك يخرجون إذا كان يرمون لكنه أو إذا كانوا في غير منى فيأتون وبعد زوال الشمس إلى الليل يرمون، هذا هو الذي ينبغي أن يقول. لماذا؟ لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قد ثبت عنه أنه كان يقول كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت رمينا، نتحين، تحين تفعل بمعنى بالتكلف، كانوا ينتظرون حين الزوال وما كانوا يرمون قبل الزوال، نعم. وأنا أذكر أنه أيام الأولى اللي ما كان زحاما شديد فكان من حيث الفتوى العلماء كانوا قد أفتوا أنه لا يجوز، فبذلك كان حتى العساكر كانوا يمنعون الناس أن ينفذوا إلى الجمرات، وأنا أذكر هذا أنه صلوا وتعالوا ورموا كذا، كانوا يقولون هذا الكلام، لكنه ربما لما جاء الزحام الشديد فوجيد. الآن وأنا بنفسي لما رأيت في هذا الزمان جزاهم الله خير الذي عمل فيها كل التسحيلات، السلالم الكهربائية ثم الطبقات المختلفة أو درجة يعني عدة طبقات، هذه ثلاثة تقريبا، ثلاث طبقات يرمى في منها، فالزحام لا شيء في الحقيقة، فبذلك لا يبقى عذر أن يرمي قبل الزوال والله أعلم يوم 11 يوم 12 أو يوم 13. ثم قال الإمام رحمه الله حدثنا جبارة ابن مغلس، جبارة ابن مغلس هذا ضعيف الحفظ معروف أنه قال حدثنا إبراهيم ابن عثمان ابن أبي وهو أبو شيبة متروك، إبراهيم ابن عثمان ابن أبي شيبة أبو شيبة متروك، كان يخت كان يعني يرميه بعضهم بكذب وبعضهم قال أنه كان يخطئ، أبو شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر صلى الله عليه وسلم. هنا هذه الرواية بهذا التحديد وبهذا التعيين ضعيف جدا، ضعيف جدا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر، لأن بعد زوال الشمس مباشرة كان يرمي ثم يذهب فيصلي الظهر الذي يظهر. والله أعلم أنه لابد أن يكون تحقق الإنسان زوال الشمس جيدا ثم بعد ذلك إذا صلى وجاء فليس عليه حرج، لكنه يكون بعد زوال الشمس إلى المساء، وهذا إن شاء الله. فبهذا التعيين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار ثم يصلي الظهر هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. باب الخطبة يوم النحر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعن نادر بن السري قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص هو المعروف سلام بن سليم، عن شبيب بن غرقدة. سلام بن سليم ثقة الحنفي، وشبيب بن غرقدة السلمي البارقي أيضا ثقة، عن سليمان ابن عمرو ابن الأحوص. هذا يعني يبدو والله أعلم أنه يعني ابن ذهبي قال أنه ثقة، وابن حجر قال وابن حبان وثقه أو أدخله في كتاب الثقات، وابن حجر قال مقبول. عن أبيه وهو عمرو بن الأحوص الصحابي قال سمعت رسول الله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. إذا قلنا إن سليمان هو مقبول إذا توبع فقد توبع متابعات تامة وناقصة، على كل حال بروايات أخرى كثيرة جاءت في هذا الباب. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع يا أيها الناس على أي يوم أحرم أي أكثر حرمة، ثلاث مرات قال صلى الله عليه وسلم، قالوا يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر ما هو؟ وهو يوم النحر كما قال العلماء أو يوم العيد، لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله في هذا اليوم. ولذلك قال وجاء في بعض الأحاديث وهو أنا موقوفا عن بعض الصحابة، نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال هذا يوم الحج الأكبر، وهذا إذن صحيح ثابت. وكان وقف صلى الله عليه وسلم يوم النحر أي يوم أحرم وقالوا يوم الحج الأكبر، فهذا هو الذي يتعين معنا يوم الحج الأكبر يوم النحر. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وكذلك عن طريق أبي الأحوص، أي نعم، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص وحناد أيضا، وقال الترمذي أخرجه أيضا الترمذي من طريق حناد عن حناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص وقال في الباب عن أبي بكر وابن عباس وجابر، و ذكر بهم جد ابن عمرو السعدي. قال ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث شبيب ابن غرقدة. شبيب ابن غرقدة ثقة إن شاء الله، إنما هو سليمان ابن عمرو هو الذي جاء فيه، لكن الحديث الذي جاء له الطرق الشواهد أخرى أبي بكر وابن عباس وجابر وغيرهم فيكون الحديث صحيحا لغيره إن كان سليمان، لا نقول إنه مقبول، فقد إذا توبع فقد توبع. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، يعني بمعنى قول الله تبارك وتعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يجني والد على ولده، إذا كان الوالد جنى جناية فلا يؤخذ بجريرة والده أو أولاده ولد، ولا مولود على والده، إذا كان الابن قد جنى جناية فلا يؤخذ الوالد ألا إلا إذا كان في حق الله تبارك وتعالى وقد قصر في تربيته ورعايته وهو راع على أهل بيته، فيكون الأدلة تدل على أنه قد يؤاخذ عليه لأجل أنه هو السبب في فساده. ولا مولود على والده ألا إن الشيطان قد آئس أن يعبد في بلدكم هذا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم، بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها. ألا يعني إن شاء الله ما مكة تبقى بلد تبقى مدينة السلام مدينة الإسلام، ولا يمكن أن يرتد الناس كلهم ويعود إلى الكفر. هذا المقصود أن يعبد في بلدكم هذا مطلقا كما كان من أول كانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم من بعض الناس فيرضى بها الشيطان. ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع، موضوع أي مردود لا مطالبة فيه، مبطل أبطلنا ولا يمكن أن يطالب من بعد هذا اليوم دم كان قد سبق في الجاهلية أو قبل الإسلام. كل دم من دماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب الذي كان مسترضعا في بني ليس فقتلته خذيل، وكان طريقتهم أنهم كانوا يطالبون الدم بقتله ومنهم بقتل أفراد منهم بدم واحد أو بقتل فرد القاتل، فهذا كله. لكن لما جاء الإسلام فكأنهم بدأوا حياة جديدة لا شك فيه، وهذا هو الذي يعني جعلهم بحيث لا يطالبون ولا ينظرون وإلى الماضي، إلى الماضي نعم ذكروا الماضي لا يذكر، نعم هذا هو معناه. وقد ذكر لبعض الإخوة أنه قرأ في بعض الكتب أن فلان مسعود بن فلان ذكره كثيرا من نبلاء أيضا، قال إن أنه كان إذا جاء إنسان يطلب منه العفو في شيء فقال الماضي لا يذكر، الماضي لا يذكر وهكذا، وكان يعفو الناس كلهم الذين أساءوا ما هو الأدب أو يعني لم يعطوا حق كذا. فلما مات، وهذه من المنامات التي يذكرونه، قال فلما مات رآه بعضهم في المنام ماذا فعل الله بك؟ قال أحضرت أمام ربي عز وجل فقلت يا ربي اعف عني، فقال الله عز وجل الماضي لا يذكر خذوه إلى الجنة. فالحاصل على كلها الماضي في بعد هذا اليوم من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء من المطالبات التي تكون ظلما حصل من الدم وكذلك من الأموال الربا خاصة، أما إذا كان هناك أشياء أخرى قد يكون فيها، والله لا يقال إن الدين فلان الذي يكون أخذ على بغير ربا فيكون معفونا، إنما هو الربا. فدماء الجاهلية موضوع، لأن من أهم الأعمال الأمور لإصلاح الناس أن يصلح في الدماء، وإلا كان السبب هو السبب في استمرار الحرب بين القبائل. اليوم قتلوا قاتلهم أو قاتل شخصهم ثم يجدون فرصة فيقتلون مرة ثانية من هذا الرجل المقتول أولا ثم وثم وهكذا. فالإسلام جاء لحسم مادة النزاع والخلاف، فكان هذا من أول يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم كله معفو مردود مبطل لا يطالب فيه. وأول دم أضعه، وهذا له معنى كبير جدا، بأن الداعية إذا داعى إنسانا إلى شيء من الحق وله مثل هذا الحق فينبغي أن يتنازل عن حقه أيضا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب. وإلا الناس يقولون أنت لو كان عندك الدم مطلوب ما كنت تعفو، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم قال أنا لا أخالفكم إلى ما أنهاكم. فأول دم أو أول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مستردا في بني ليث، فقتلته هذيل. ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمونها ولا تظلمون. نعم، خذوا رؤوس الأموال، أما الربا فكانوا إما أن تقضي وإما أن تزيد، فكانت الربا من 10 قد يصل إلى 100، فتأخذون مالكم الخالص بدون ربا، لا تظلمون ولا تظلمون، فإذا أخذتم الربا فقد ظلمتم، وإذا قيل لكم أطلب أو أترك الدين الخالص أيضا من الربا فهذا أيضا تظلمون به. فإذا الإسلام يأمر بالعدل والإحسان. ألا يا أمتاه، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل بلغت 3 مرات؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد 3 مرات. وفي الروايات الأخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو الحمداني الثقة، قال حدثنا نعم. وهنا لم يذكر حجة الوداع، لكنه جاء في بعض الروايات الأخرى أنه وقف صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع، فقال هذا يوم الحج الأكبر، ويعني لما سألوا فقال إن دماءكم وأموالكم إلى آخره. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال حدثني أبي وهو عبد الله بن نمير ثقة عن محمد بن إسحاق المطلبي رحمه الله عن عبد السلام، وهو عبد السلام ابن أبي الجنوب، نعم، المدني منكر الحديث، عبد السلام ابن أبي الجنوب عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم الثقة عن أبيه جبير بن مطعم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، 3 لا يغل عليهن قلب مؤمن. لا يغل ما معنى؟ يعني لا ينطوي عليهن قلب مؤمن، وبالغل والحقد والغش لا ينطوي عليه قلب مؤمن. لا يغل عليهن أي لا ينعقد عليهن غلا وحقدا وغشا قلب مؤمن، إخلاص العمل لله لا يغش فيه الإنسان ويكون مخلصا لله عز وجل. والنصيحة لأولاة المسلمين، نعم، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولزوم جماعتهم، لزوم جماعتهم أي جماعة المسلمين. اتفق الأئمة الصحابة ومن بعدهم أن الجماعة المقصود بنا من هم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم أهل البدع. لا عبرة بأهل البدع أن يكونوا أو يخالفوا، فلزوم جماعتهم ولزوم الجماعة أنت وحدك إذا كنت على السنة فأنت على جماعة، هذا الأمر معروف لديكم. فإن دعوتهم تحيط من وراءهم أو تحيط من وراءهم، دعوتها الجماعة تحيط من وراءهم أو من وراءهم، كل هكذا يعني دعوتهم بفضل الله تعالى تكون تصل إلى من يأتي بعدهم ويكون يستفيد هؤلاء من بركة دعائهم بدعائهم، أو دعوتهم تلزم كل شخص أن يكون يقبل هذه الدعوة، وهي دعوة لزوم جماعة المسلمين وجماعة ولي أمر المسلمين وعدم الخروج عليه. فإن دعوتهم تحيط، قد يفسر هذا بمعنى أنها تلزم وتكون تأخذ في حيطتها وفي داخلها، فلا يجوز له الخروج من هذه الدعوة. نعم. وهذا الحديث أخرجه الدارمي أيضا بإسناد حسن محمد بن جبير، وعن ابن إسحاق عن طريق ابن إسحاق معنعنا كذلك أخرجه الإمام أحمد عن ابن إسحاق، فما وجدت هذا فيه تصريح السماء لابن إسحاق إلا أنه يكون صحيح، الحديث صحيح لأنه جاء من طرق أخرى وله شواهد عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وكثيرة، كما ذكروا عن أنس وأبي الدرداء وكذلك أبو الدرداء وجماعة آخرين من الصحابة. قال الترمذي رحمه الله، أخرج هذا الحديث الترمذي أيضا وذكر أنه قد جاء هذا الحديث أن وقال في الباب عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم، وأيضا قال أن أحد آخر أنا كأني كتبت لكنه ما هو واضح. نعم، فالحاصل أن هذا الحديث جاء من طرق كثيرة وهي صحيحة، على كل حال ليس فيه إلا عبد السلام هذا منكر الحديث، إلا أن حديثه هنا ليس منكر فقد رواه الأئمة الآخرون أيضا. نعم، أخرجه الإمام أحمد أيضا من طريق ابن إسحاق ومن طريق مسعود بن إبراهيم، نعم من عدة طرق. قال جاء أنا هذا الذي الآن يعني ظهر لي أن الإمام أحمد أخرجه أيضا برقم 1600، وهذا من التبعات الجديدة التي ذكرها في الخريجات، من طريق إبراهيم بن سعد، أنا سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي حسن بن إسحاق، قال حدثني عمر بن أبي عمر مولى المطلب عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، فيكون قد صرح عن طريق ابن إسحاق وسمع هذا عن عمر بن أبي عمر مولى المطلب عن نعم عن محمد بن جبير ابن مطعم، فيكون الحديث إن شاء الله صحيحا من هذا الطريق، فله طرق كثيرة على كل حال. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث من غير طريق عبد السلام. نعم، ثم قال حدثنا إسماعيل بن التوبة الثقفي وهو صدوق، وقال حدثنا زافر ابن سليمان، زافر ابن سليمان الخراساني صدوق أيضا له بعض الأوهام، أنا أبي سنان وهو سعد ابن سنان أبو سنان البرجمي صدوق، نعم عن عمرو بن مرة عن مرة عمرو بن مرة ابن يعلى نعم البرجمي، وهو عن مرة ومرة ابن شراهيل الحمداني كلهم ثقات إن شاء الله، عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته المخضرمة بعرب على ناقته المخضرمة مخضرمة الخضرمة قالوا التي قطع طرفه أذنها، والقصواء أيضا هي وصفت لأنها هي القصواء التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه فيه إشارة على أنه رأى بدقة أن النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته وناقته كانت مقطوعة الأذن، فهذا يعني يشير إلى ضبط الرواية أيضا، ليس فيه يعني خطأ منه. فالحاصل على كل حال ذكره مخضرمة نقول وهي قصوى معروفة في قول عامة الصحابة، إلا أنه يدل على ضبط الرواية. بعرفات فقال أتدرون أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا، قالوا هذا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام، عرفات خارج عن حدود الحرم، لكنه ما دام هو ملاصق له فله حكمه أيضا إلا أنه قد يكون، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في عرفات هذا فيكون لجواره كونه الحرمة ثابتة في لهذا البلد، إلا فيما يخص في القتل وغيره، أما إذا كان أمور أخرى فهو خارج عن حدود الحرم لا شك فيه. فقوله أي بلد هذا، يعني لأجل أنه الناس جاءوا لمكة وللطواف ببيت الله والسعي وكذا، فإشارة إلى مكة والله أعلم، أو يكون لأجل جواره في عرفات فيكون له خاصة بأيام الحج له حرمته مثل حرمة مال مكة في هذه الأمور، ليس في كل الأمور، وإلا لا يجوز لك أن تكسر غصنا أو كذا في عرفات، وقد أجاز هذا الشيء. فيكون أنا أريد أن أفهم أي بلد هذا، وهو خاطب الناس في عرفات، فهل عرفات يعني لأجل جواره له حكمه في حرمته مثل مكة؟ نعم. قالوا هذا بلد حرام والشهر حرام ويوم حرام، نعم، ذي الحجة وكذلك يوم عرفة. قال ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا، ألا وإني فرطكم على الحوض. فرط، قالوا أنه هذا اصطلاحات العرب، أنهم إذا ذهبوا بقافلة في جهة فكانوا يرسلون بعض الناس ليتقدموا وينظروا أما أين يكون منزل، أين يكون الماء، وأين يكون الكلى للدواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي فيه الذي يتقدم القافلة لتهيئة أمور وحاجات القافلة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم أمته لتهيئة أمورهم وتهيئة سقايته على الحوض صلى الله عليه وسلم. هذا معناه أنه أنا فرضكم، أنا سابقكم ومتقدمكم، أنا فرض وإني فرضكم على الحوض وأكاثر بكم الأمم، أكاثر بكم الأمم يعني يكون أكثر الأمة أو أكثر الأمم أنتم تكونون، كما جاء في الروايات، فلا تسودوا وجهي. سبحان الله، لا تسودوا وجهي، وهذا اصطلاح كاد أن يكون في جميع اللغات والله أعلم، يعني لا تعرضوني بالخزي بعمالكم السيئة، لا تسودوا وجهي. الله أكبر، هذا تعبير فيما يظهر بأنه عجيب، فلا تسودوا وجهي، فيكون معناه أن الإنسان يستحي إذا كان ابنه، إذا كان جده، إذا كان أبوه، إذا كان قريبه، يأتي بشيء مما يستحي منه فيستحي من هذا الشيء، وكأنه بشر أو أخبر بشيء كان وجهه مسود، يصير مسودا كئيبا إلى آخره. هذا كله معاني إن شاء الله. أنا الذي يقول هذا تعبير عجيب، وأنا أقول في الهند هذا في لغة الهند موجود هذا الشيء بكل وضوح، يستعمله الناس الفصحاء في نثرهم وفي شعرهم أيضا. فلا تسودوا وجهي، ألا وإني، نعم، اللهم صل، ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذا مني أناس، مستنقذ أناسا معروف هذا أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لهم، نعم، فألا وإني، نعم، مثل ما قال لا ترجعوا بعضي كفارا، لا تسودوا وجهي، نعم، فلا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كما في الروايات. ألا وإني مستنقذ أناسا يعني أشفعهم عند الله، أشفع لهم عند الله تعالى فينقذونهم، ومستنقذ مني أناس أي يبعدون إن شاء الله، أو مستنقذ مني أناس الناس يبعدون عني، يعني ينقذون من قربي ويبعدون عني، أنا مستنقذ أناس، هذا معناه واضح عام، أني أسقيهم على الحوض أو أشفع لهم، وهناك ناس يستنقذون مني، الناس يعني لحظة هذا نحطه، فالناس يبعدونهم عني كما جاء أن وعنا على الحوض يسقي الناس فيختلج قوم أو يختلج ناس دوني فأقول وصيحابي وصيحابي أو أصحابي فأقول يا ربي وصيحابي يعني ترحما صغرهم النبي صلى الله عليه وسلم مصغرا تصغير للتراحم فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الحديث من أشهر الأحاديث أيضا وهو في رواية أخرجه البخاري رحمه الله أيضا جزء أنا فرتكم على الحوض ومسلم من طرق أخرى أيضا ذكر فيها الاختلاج وغيره. كذلك جاء في بعض الروايات نعم إني أنازع رجالا فأغلب عليهم فأقول وصيحابي وصيحابي، جاء هذا في رواية مسلم وكذلك رواية الإمام أحمد رحمة الله عليه. كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا أزودن رجالا عن حوضي أو لا يزادن رجال عن حوضي، وفي رواية لا أزودن رجال عن حوضي كما تزاد الغريبة من العبل عن الحوض. فذكره البخاري رحمه الله في باب نعم هل يجوز لصاحب الحوض أن يطرد بهذا المعنى. نعم فقال أيضا كذلك أن صاحب في باب نعم أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. سبحان الله، هذا استنباط البخاري رحمه الله. نعم فعلى كل حال الحديث من أصح الصحة والله المستعان، وندعو الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا من الذين يستنقذون من النبي صلى الله عليه وسلم ويبعدون ويطردون ويزادون عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا صدقه بن خالد قال حدثنا هشام بن الغاز قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها فقال صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر. قال فأي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد الله الحرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر الله الحرام. قال هذا يوم الحج الأكبر، هذا الذي ذكرت لكم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو اليوم يوم الحج الأكبر. قال فإن هذا يوم الحج الأكبر ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا الشهر في هذا اليوم. ثم قال هل بلغت؟ قالوا نعم. فتفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، ثم ودع الناس فقالوا هذه حجته الوداع. نعم ودع الناس، ودع الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أيضا يكون ذكر صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في هذا ودع الناس هكذا. وأردت أن أجد لكنه ما وجدت إلا في مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول المبارك إن خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فلعله وفي عرفات أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذا السياق يوم النحر ما وجدته. فيكون على كل حال سمي حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس كلهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم هذا مهم جدا لكل من يوصي من أبنائه ومن أهله أو غيرهم الخير، فبالفعل يعني ينبغي أن يذكر الناس لعل هذا يرقق قلوبهم أيضا. فأنتم تعملون وأنا أنصحكم وكذا وكذا، ما أدري إلى متى أنا حي وكذا أنتم، فربما يرقق قلوبهم ف يرجعوا إلى ما ينصح أو إلى نصائحه. فقوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا تذكير لموته صلى الله عليه وسلم. كذلك أي إنسان إذا كان يوصي أو في أهله وحي يرزق وكذا فينصح، وربما يقول لا أدري ما إلى متى أنا ومن ينصحكم بعد هذا وأنا أنصحكم وأنا ناصر، فيكون تذكير الموت لنفسه أو تذكير الآخرين أيضا، قد يكون إن شاء الله مبارك للناس. ثم قال باب زيارة البيت. قال شيخنا في أسئلة بارك الله فيك، في أرسلتم شيء؟ نعم أشوف الله فيك، أحسن الله إليك. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، الله بارك. أحسن الله إليك. توفي رجل وترك زوجة وأولاد، وبعد 10 سنوات من وفاته اتضح وجود مبلغ لهم في التأمينات الاجتماعية، أفيدونا حفظكم الله كيف زكاته، وهل يزكى عن جميع السنوات 10؟ هذا المال في الحقيقة ما ظهر لهم، من استفاد مالا جاء فيه المال المستفاد الذي جاء بذكره، فمن وقت ما استفاد ينتظر الحول والله أعلم، فكل واحد يأخذ على حس على حظه وحسته من هذا المال ويجعل له حولا خاصا، هذا لا يضمه إلى مال السابق والله أعلم، فجاز له أن يكون له حول خاص وبعد ذلك يزكون. أما السنوات 10 فما ليس لهم علم أو عندهم علم لكنه ليس لم يملكوها، فلا يجب عليهم أن يخرجوا من السنوات الماضية إن شاء الله، هذا الذي لا أشك فيه. قال ثم هل يجوز بيع العدسات اللاصقة للنساء علما بأن هذه العدسات قد تستعملها للزوج وقد تستعملها هكذا؟ والله الذي يظهر أن العدسات اللاصقة هذه مثل النظارة، لكنه قد يكون للموضة أو لإظهار الجمال، فالعدسات قد تكون زرقاء وقد يكون كذا وكذا، ففي هذا قالوا أنه ضرر على العين لا شك فيه، لكن بعض العدسات تكون للنظر، تقوية النظر لمدة أو مطلقا تستعمل دائما، فيكون هذا عيبا لا شك فيه، فيجب أن تخبر عند إذا خطبها أحد فتخبر بهذا العيب، لأن نعرف أنا بنفسي جاءت هذه المسألة من الهند، فكان الزوج يغضب على أبيها ويسبه وكذا وكذا، غشني، لأن المرأة هذه ما تقدر أن تقرب من النار كثير، الطبخ وحاجات، وكانت تتأذى كثير، فأخيرا هي باحت به وقالت أنا مركبة العدسة. هذا أنا حصل معي هذا السؤال والجواب وكذا، فلا شك أنه عيب فيجب أن تخبر. أما إذا كانت تستعمل للزينة مؤقتا أو مثل ما تغير لون الشعر شيئا ما لزوجها فقط، ليس وصل الشعر بالشعر، فإن شاء الله يكون جائزا لها. في ترجمة عبد السلام بن أبي الجنوب قال ابن حجر فيه ضعيف، نعم هنا أنا كتبت أنا، لكن البخاري رحمه الله وغيرهم قالوا منكر الحديث، أظن تجدون فيه هذا، نعم، فقد يكون ضعيف يخالف، فإذا إذا كان خالف فيكون منكر الحديث وإلا ضعيفا، هذا الجمع فيه بارك الله فيه. لا يضطر بذكر من له في الثقات، فإن ذكره في الضعفاء ذكره في الضعفاء أيضا في هذا الحال، كيف يعرف المتقدم والمتأخر؟ لا هو يعني يذكر والله أعلم الضعفاء، هو فيما يظهر لي أنه كتب بعد الثقات. أنا أذكر أني يعني درسنا الطلبة بهذا أن الضعفاء كتبها بعد الثقات ويكون هو المتأخر، وقد يكون يذكر حتى في الثقات بعض الجروح. فعلى كل حال إذا تفرد بالتوثيق فهو الذي يكون عليه الخلاف، لكن إذا كان أحد آخر أيضا ضعفه فيكون إذا خالف الثقة فيكون منكر الحديث بهذا التأويل، ربما يكون على قول ابن حجر رحمه الله، وأنا أشرت إلى هذا عندي أيضا. بارك الله فيكم. لو أن زيدا سيشتري سيارة من عند عم، السيارة فيها خلل لا يعلم عمرو كيف يعالجه، ولذلك قرر بيعها بسعره بسعر مخفض نظرا للخلل الذي فيها، وزيد يفهم في هذه الأمور فقال أشتريها منه بهذا السعر. هو بنفسه لو أن زيدا سيشتري سيارة من عند عمرو، السيارة فيها خلل لا يعلم عمرو، يشتري من عمرو، نعم، كيف يعالج، ولذلك قرر بيعها بسعر مخفض نظرا للخلل الذي فيه، وزيد يفهم في هذه الأمور فقال أشتريها منه بهذا السعر وأشتغل عليها فأربح منها. السؤال: ما حكم هذه المعاملة جزاك الله خيرا؟ هل يجوز لزيد ما دام يعرف الخلل وكيف يعالجه أن يكتم ذلك؟ أنا عمر. نعم، لا ليس بلازم، والله أعلم، يا زيد ما دام يعرف الخلل أو يبيع السيارة لأجل أمر، يبيع السيارة لأجل الخلل، والزيد يأخذه ما إظهار مع ظهور هذا الخلل وهذا العيب، والذي يظهر ليس بلازم أن يخبر أمر الزيد أمرا بأن فيه هذا الخلل. يشتري، إذا كان يشتري وبعدام اشترى بعد علم بهذا الخلل لا يحق له أن يرجع أو يرجع إلى أمر. نعم، لا يجوز له أن يرجع لأنه قد اشترى بعد علم بالخلل. فقلت أنت وزيد يفهم هذه الأمور فقال أشتريها منهم بهذا السعر وأشتغل عليها فأربح منها، لا بأس فيها ما دام مع العلم. السؤال: ما حكم هذه المعاملة جزاكم الله خيرا؟ وهل يجوز لزيد الذي يشتري، يعني ما دام يعرف الخلل وكيف يعالجه، أن يكتم ذلك عن عمرو ويشتريها منه؟ الذي يظهر ما هو لازم، إن شاء الله ما هو لازم أن يخبر، ولكن إذا كان شيء بسيط وهو يظهر لصاحب السيارة أنه شيء كبير جدا، فالنصيحة أن يخبره ويقول: يا أخي ليس فيه شيء وكذا. لكن إذا لم يخبر واشترى، الله أعلم، لا يكون فيه حرج، لأن الشخص نفسه الأمر ربما يكون سأل الناس، ربما يعني ذهب إلى الميكانيكيين أو مختصين بهذا فقالوا هذا يكلف كذا وكذا، فيبيع بسعر أخفض ويشتري زيد، لا بأس فيها فيما يظهر لي والله أعلم. إلا أنه إذا كان يعرف بالفعل أنه شيء صغير وليس كبير، فينبغي أن، لأن فيه كأنه ليس نصيحة لأخيه، والنصيحة واجبة في مثل هذه الحالة، فقد يكون هنا خلل في بعض أمر زيد، كيف يعالجه أن يكتم ذلك؟ نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم: بالتصغير أصحابي وأصحابي دليل على قلتهم أو شفقتهم ورحمتهم أيضا. نعم، بارك الله فيك، يعني ليسوا قليل، ليسوا كثيرين بفضل الله، ناس يختلج دوني ناس، لا يختلجن دوني ناس، يعني ليسوا كثير، بارك الله فيك، كل المعنى إن شاء الله فيما يظهر لي، وقد يكون هذا المعنى أيضا يعني واضح جدا في تصغيره صلى الله عليه وسلم، ولكنه رحمة للعالمين. أحسن الله إليك يا شيخنا، حديث رقم ما يحتمل عبد السلام هنا، هنا ابن حرب، لا ليس عبد السلام ابن حرب، هكذا جاء في طرق أخرى. نعم، ثقة حافظ به مناكير شيخي وفقك الله، وسدد ما حكم النشر مثل هذه المقاطع لإنساء المجهولات والحديث عن مثل في مثل هذه الموضوعات للنساء والرجال، كيف يكون، لماذا ننشر هذا؟ نعم، في بعض الأحيان تأتي النساء وتقوم على الميكروفون ضد أمام العالم على القنوات وكذا، تقول هذا ليس لها، هذا ليس موضعها، ولو كانت هي مثل الكيس أو في كيس أسود فلا يصح لها أن تقوم خطيبة وكذا، ومحات المؤمنين فيهن أسوة. فما أدري إيش تقول، ما حكم نشر مثل هذه المقاطع للنساء المجهولات والحديث في مثل هذه المواضيع للعامة الرجال والنساء؟ أنا أظن أن سألني واحد أنه بعض الأحيان في بريطانيا في شخص يأخذ زوجته ويلتصق معها أمام الناس ويقول: لا يجوز لك أن تفعل مع الأجنبية لكن مع زوجتك وكذا، هذا كله لا يسلم، بارك الله فيكم، ليس الناس بلداء إلى هذا الحد أو أحمق يفهمون بالقول من مثل هذا ولا يحتاج إلى وسائل تعليمية بأن تريهم هذا الفيلم. هل تقصدون هذا ولا ما هو؟ هل يشمل الحديث إلا رقما في ثوب؟ هو نعم، هو الأخ أرسله إليك في الواتساب من الإمارات وأرسل الفيديو الذي تحت السؤال، فربما يكون أنا ما سمعت الفيديو لأنه أرسله إلي الآن. يقول بارك فيكم، هل يشمل الحديث إلا رقم في ثوب اللباس عليها صورة حيوان؟ لكن هذا اللي لابسه هي ليست عليها صورة حيوان، صغير. المقطع يا شيخنا المقطع تابع للسؤال الذي أجبتم عليه قبل قليل، هو الحديث في مثل هذه المواضيع العامة للرجال والنساء. إلا رقما في ثوب، كأنه يقول إذا كان مثل هذا مرقوما مغطى، المرأة مغطى بال، أو كأنه فيه مثل هذا الذي لا يظهر فيه الوجه، والصورة هي الوجه أصل أكبر ما يحرم عليها، فيجوز أن نشر مثل هذه الأشياء إن شاء الله، ليس فيها حرج إذا كان أريد تمثيل العبايات وكذا، ليس فيها حرج إن شاء الله. أو إذا كانت مثل هذه الصورة لا يظهر منها شيء من وجه أو يد أو كذا، ليس فيها حرج إن شاء الله. الله يبارك فيكم، وصلى الله على خير خلقه محمد. شيخنا حفظكم الله، الصورة التي أشرتم الآن إليها هذه تابعة للسؤال الذي سبق، أما الأخ هنا يقول في ثوب اللباس التي عليها صورة الحيوانات، ف لا يعني كأن السؤال حيوانات ولو صغيرة بقدر أنملة، حتى لو كانت ذرة يعني يظهر أنها ذرة أو وزغة أو شيء صغير من هذا لا يسيء، بارك الله فيكم، لا ينبغي. نعم هذا هو نقول بكل يعني عموم بهذا، ولو كانت صغيرة أو كبيرة، نعم لا يصح، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. نعم بارك الله فيكم، بالحقيقة هذا والله يعني يشغل، قد يكون الصور الناس هؤلاء بعض الأحيان من الإخوان الذين جاءوا من الخارج العمال وغيرهم يلبسون وفيها صور في بلوزة حقهم وكذا، يشغل الناس إذا صلوا أمامك أو يمينك شمالك. نعم حياكم الله، الله يبارك فيك. طيب نستودع الله دينكم وأمانتكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك.